بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم Bye. الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى الله لا إله إلا هو رب نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما إنهم أناس يتطهرون.